يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه إلهي ما جرى القلم. هذا علي رسول الله والده، أمست بنور هداه تهتدي الأمم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، مرة أخرى وليلة مباركة أخرى نقول لكم أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الولادة الميمونة المباركة، ولادة الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه الشخصية العملاقة التي كانت امتدادا لخط أبيه الإمام الحسين عليه السلام، وأدى دوره كما رسم له. نرحب بكم أحبتي وأعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. دعوني إذن أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا، وأسعد الله أيامكم، أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العظيمة وهذه الليالي. حياكم الله. إلى حين ورود أول اتصال، كان هناك سؤال من أحد الأخوة أنه بالنسبة لصيام يحيى ابن زكريا في أول ليلة أو أول أحد من شهر شعبان، ما حقيقة مشروعية هذا الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. تعرف عن بعض الناس أنه في اليوم الأول من شعبان يصومون صوم يسمونه صوم يحيى ابن زكريا، يصومون عن الأكل والشرب والكلام. هذا الصوم هو يسمى صوم الصمت عفوا المنهي عنه، وهو بدعة ومحرم. أها جميل. نأخذ أول اتصال من الأخ حيدر من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم، تفضل أخ حيدر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الميمونة، الله يسلمك ويعزك وأسعد الله أيامك. نعم يا حيدر. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله، أهلا وسهلا بك. نعم حبيبي. سؤالي عن الخمس. شبيه الخمس الشهر الثالث هاي السنة. عندي سنة خمسية. اي وبعدين ويعني عندي شخص صديقي سيد طالب رتب لي اللي عليه حاسبت عليهم وجاب لي وصل بالمبلغ. بس أنا سؤالي إنه أنا عمر 40 سنة إمام خمس نهائيا، يعني هذا أول سنة لي أخمس. جيد. فجاب لي وصل مال سهم الإمام سلام الله عليه وقال لي بقية النصف الأخ مال الخمس أنت تتصرف به للأقربون والفقراء المتدينون. جيد. سؤالك وين يا حيدر؟ سؤالي السنين المضت من بداية تكليف السن الشرعي ولحد الآن. واضح. شكرا يا حيدر وبارك الله فيك. أم آلاء معانا من بابل. السلام عليكم. سلام. أم آلاء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم سيد. عليكم سيد. عليكم السلام، حياكم الله. أنا أم آلاء من بابل. والله أهلا بكم آلاء. الله والديك يعطيكم الصحة والعافية. أنا هسه عمري 63. عمرك 63؟ مطلوبة يا قضاء نافذ من الصيام. زين. وكني توني جهل، يعني ما أعرف، صمت بحدود 6 سنين. يلا انتبهت أبو ما في الزمن، ما أقول النية. ها. يعني قبل لا تصلين صلاة القضاء حجية أم آلاء، قبل لا تبين صلاة القضاء شنو كانت نيتك؟ مو صلاة، صيام يما، صيام. زين حجية، حجية أنت يعني نيتك القلبية قضاء تقضين ما في ذمتك؟ يعني أدري أدري مطلوبة، مطلوبة هواي، كنت يعني جهل حال جهل. ما يخالف النية، محتاج لفظ، أنت بقلبك أنت ناوي أنه هذا الصوم لما فاتيش؟ لا لا لا، بس اصوم شعبان ورجب، وانا لبالي عجل قضاء عجل بالي. شنو النية؟ النية عن القضاء يعني تصومين؟ لا يعني بس اصوم شعبان ورجب حدود 6 سنوات. ادرب نية الاستحباب لو نية اللي فايتش. لا لا يمكن استحباب، قلت لك انا جهل يعني ما حد منبهني. واضح واضح ان شاء الله. أيوة. شكرا شكرا يا حجية. منتظر معنا من واصل. السلام عليكم يا منتظر. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله الله الله يسلمك. سؤال يا بني، تفضل. ما معنى ستة أتباع الشاخص في وقت صلاة الظهيرة؟ ما معنى ايش؟ ستة أتباع الشاخص. ستة أتباع الشاخص في وقت صلاة الظهيرة. واضح. لا هاي وقت صلاة العصر، فضيلة العصر، مو مو مو ظهر. العصر يعني. إيه العصر. الله واضح واضح. واضح. وسؤال ثاني يا قلبي. اتفضل. جد لأكون صافي في صلاة الجماعة والناس تصلي خارج الصحن الشريف، يعني هذا مستقل من إمام الجماعة ولا ما مستقل؟ خارج الصحن الشريف. يعني كو خارج الصحن الشريف يصلون، يعني هو اللي هو شيخ عبد الله الخبير الله يحفظه. أها. جيد. يعني متفقين جماعة من جماعة نوام التصميم. واضح. شكرا. أم جواد معانا من البصرة. السلام عليكم أم جواد. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. عليكم السلام. عليكم السلام. أهلا أم جواد، تفضلي حجية سؤالك. يوم أنا مطلوبة صوم وصلح وتلت أنا أصوم الوصل لي، بس أنا شنو صار عد فقرات. صار عند فقرات وقلت أنا من تصليت وصليت، قلت أنا بعد ما سوى أقضي وما أدري به نجد وسوى عملية من إيه إيه مطلوبة، أنا مطلوبة مال جهل، والنوب سويت عملية مال فقرات، النوب ردن علي العملية هاي العملية مال فقرات، قالوا لي بعد لك عملية. واضح. شكرا يا أم جواد. فاطمة معانا من ميسان. السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. بس عندي 3 أسئلة لو ممكن. تفضلي. السؤال الأول، هل يجوز عقد زواج من قاضي غير مسلم إلى زوجين مسلمين؟ بس فد لحظة، هل يجوز عقد زواج إيش؟ من قاضي غير مسلم. ها من قاضي غير مسلمين. من قاضي غير مسلم. السؤال الثاني. أيه؟ إذا أنا صلت حسينية، أيه؟ منطقة اللي أسكن بها قريب من البيت، ولاحظت بعد مدة إن صاحب الحسينية الكهرباء اللي ساحبها من عمود مباشرة بدون مقياس، شو حكم الصلاة بهاي الحسينية؟ واضح. والسؤال الثالث، بس لحظة بس لحظة، شبيهم بالوالدين؟ قد يعامل أطفاله بقسوة. إذا الأطفال ما صيحوا يعني ورفع صوتهم على الأب، يتمادى عليهم بالقسوة بحيث توصل بالضرب، شلون في هذه الحالة؟ زين، الأطفال إيش كبرهم يعني؟ يعني أعمارهم متباعدة يعني بالمتوسطة، كبيهم أكو واحد من الأطفال بحيث حتى معوق. زين واضح. شكرا يا فاطمة، حياك الله. موسى معانا من النجف. السلام عليكم يا موسى. الو، تفضل يا موسى. عليكم السلام، حياك الله عزيزي موسى. الو، عيني. تفضل تفضل. انا مطلوبة صيام. ام موسى، لو موسى لا اصوم صار لي 25 سنة تقريب. ام موسى، اي نبي موسى. اي جيد. اي شنو سؤالك؟ 25 سنة اني اصوم ذن الشهرين اكو 10 ايام اصوم رجب وشعبان قصدك؟ هو هل ينحسب لهذا من الطلاب لو لا؟ زين جيت شنو نية خبار ولا نية الشهر؟ شعبان ورجب نيتش من الصومين شعبان ورجب شنو؟ قضاء؟ ألو. واضح واضح شكرا يا أم موسى. أم ماجد مع عالم البصرة. السلام عليكم ماجد. عليكم السلام. حياك الله. شلونك؟ حياكم الله أهلا وسهلا بك. نعم ماجد. سيد أنا أدي بس بالقرنة. بيت؟ عندي بنية بالقرنة. ها. وجتنا. زين. وجتنا. إيه. إيه وجتنا خطار. وأنا مريضة تريد تروح إياها للمستشفى. زين. وتريد تنوي إقامة. شلون إقامته؟ المستشفى بالحشاء. القرنة شقد بعيدة عن البصرة؟ القرنة بعيدة عن البصرة. وتريد تروح وياها للمستشفى. أنا مريضة. واضح. تصير إقامة عندها؟ واضح حجية عندك العافية إن شاء الله. بدو أروح لك. صار. إيه مطلوبها إقامة. إقامة بالمستشفى لو يمكن بالبيت إقامة. هي تريد تروح جتنا نمس وتريد تروح للبصرة وياي للمستشفى البصرة. يعني الإقامة بالمستشفى؟ ها؟ الإقامة بالمستشفى؟ تريد تروح هنا عود بالبيت ببيتنا تصير إقامة تروح وياي تصير إقامتها؟ إن شاء الله واضح. ماشي واضح يا أم ماجد شكرا جزيلا. أبو زينب من البصرة. أبو زينب من البصرة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بخصوص الخمس يا عادي بن الزحمة. شبي الخمس أنا قبل فترة خمست زين فطلع علي مبلغ ايه وبهاي الأثناء أنا شنو جاي أجمع وأبني أجمع وأبني قطع الزراعة قطع الزراعة إيه فبهاي الأثناء يعني طلع علي قلت لك الخمس وما أعطيت طلع علي أكثر من تقريبا 4 ملايين صار خمس طلع علي زين فالحد اليوم الحمد لله كملت البيت والحد الآن أنا مطلوب فمطلوب جاي أجمع عن كل فترة وأطلب الديانة يعني بعد ما كملت البيت زين فجاء شنو أطل الديانة ايش قصار لك يعني شجود من المعيشة ما تطل الديانة فهدت عليكم وسالة يسقط عني أبو زينب أسدد الإنان ما عدي أسدد أبو زينب من بديت بالبناء إلى أن سكنت بالبيت أو راح تسكن ايش قد الفترة خلال نفس السنة أو عدة سنوات لا عدة سنوات أكثر من 3 سنوات تقريبا أكثر من 3 سنوات يلا كملت البيت لأن قلت لك كل فترة أجمع لي 6 شهور أربعة أجأب واضح واضح بارك الله بك بخصوص أنا أريد أعرف أن الحالة يعني الصقبة إن شاء الله وشلون أتجاوز لأن ما عدي قلت لك أجمع لي فترة المعيشة سؤالك واضح جدا يا أبو زينب بارك الله بك موفق إن شاء الله. منتظر معانا من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله حياك الله يا منتظر. بس سؤال تفضل. أنا خادم من المعمل الكاظم أسوي تشابيه. تسوي تشابيه؟ تشابيه يعني مع الإمام الإمام الكاظم في السجن. زين. الناس تزد فلوس ومال يعني فلوس فأنا جمعة هل يصير تصرف فيه أسوي بيه زيادة الإمام الحسين تشابيه؟ تصرف بيه تصرف شخصي يعني؟ ها؟ تصرف هاي الفلوس تصرف شخصي إلك يعني لو يعني تشابيه الإمام الحسين. واضح. أبو خضير معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو خضير. عليكم السلام. أنا كتار الله يسلمك ويسلمك إن شاء الله بارك الله. أنا زحمة عند سؤال ثاني. نعم تفضل تفضل. سؤال هو السؤال احنا كنا ننطي خمس للإمام الحمزة تطي خمس؟ زمن احنا ينطون خمس يطلعونه للزرع من الشتران ينطون خمس ما حد يعرفه شلون ادري شلون يعني شنو يعني تطي بس خذ لحظة ابو خضير ابو خضير شلون يعني تطي للإمام الحمزة اي صفة يعني مثلا مثلا من العشرة ننطي طعام طعام بعنوان خمس او بعنوان هدية مثلا او تبرع؟ لا بعنوان خمس بعنوان. اي سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني بالنسبة للشهيد شبيه هم يتغسل ويتكفن حالة حال الميت بدون تغسل يدفنونه؟ واضح. شكرا جزيلا يا ابو فضير. ابو عباس معانا من البصرة. السلام عليكم ابو عباس. ابو عباس من البصرة تفضل عزيزي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بس الصوت ابو عباس سؤالي للشيء حول النذر. ايش بيه النذر؟ انا مولاي مولاي ابو عباس لا تسمح لي نصيل التلفزيون بلا زحمة نصيل التلفزيون حتى نسمع صوتك بشكل واضح. النذر لوجه الله تعالى. زين. اي نعم زين. علي نذر لوجه الله تعالى ان اذبح ذبيحة الى سيدتي ومولاتي شريفة بنت الحسن اذا تحقق عندي مسألة يعني تخصني انا في الطموح عندي والحمد لله والشكر حصلت على المطلب مالي. زين. ولكن هسه من رحنا لزيارة العلوية الشريفة البناء مفلش وضع قاعدة ماكو يعني أنا ناظر نذر أن ناكل الذبيحة مجموعة اللي هما وياي هناك. زين. ما صار مجال هذا الشيء. زين. حلو. إي وياه كمل. نعم هذا يعني أنا بالحالة أقدر أقيمه في مكان آخر أو. تنطيل البناء مثلا. بالنجف كربلاء. تنطيل البناء لو غير مكان تودي. يعني أذبح ذبيحة مثلا ما صار مكان بالبناية مالت هناك بالمنطقة أقدر أخليها مكان ثاني. زين أنت ذاكر صيغة النذر الشرعية أبو عباس؟ نعم. صيغة النذر الشرعية ذاكرها لله علي؟ نعم. جيد شكرا لأبو عباس. حسين من بغداد. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم وعليكم السلام. السلام عليكم سعاده السيد. حياكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك. السيد عنده ابني عمره 17 سنه. زين. ما يصلي وحاولت وياه واستعملت وياه كل الطرق استعملت وياه. فانا هم مسؤول امام الله عني انا امي والدتي. اي والله جزاكم الله الف خير. حياك الله بارك الله فيك. الله يحييك. جيد. بالنسبة لحيدر من بغداد عذرا سمحت السيد يقول أنا عمري 40 سنة وهاي أول سنة أنا أخمس طيت الخمس لصديقي طالب حوزة وجاب لي وصل بالمبلغ. السنوات السابقة شنو حكمها؟ نعم يعني بالنسبة للسنوات السابقة الفترة اللي كان افترض انه ما يتكسب بيها ما يشتغل طالب او مشاكل ذلك هاي الاموال اللي حصلها او حصلها في تلك الفترة يحسب سنة كاملة من تاريخ الحصول على كل مال في الفترة اللي ما كان يعمل بيها. نعم. على كل مال يحصله يحسب له سنة. اذا بقى عليه خمس إذا صرف خلال هاي السنة في المؤونة فما عليه خمس. بعد ما قام يشتغل تعين أو توظف أو قام بعمل ما تجارة إلى آخره هذا يوم شروعه بالعمل بالوظيفة بالعمل بالتكسب هذا يعتبر رأس السنة الخمسية مالته. الله لو سمحت سيد لهمانة بس أم نور حتى نتأخر عليها نأخذ أم نور من النجف. السلام عليكم أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه مطلوبة صيام قديمة أيام النفاس كنا نظن بأن النفاس 40 يوم يصادف رمضان أفطر فالإنسان صار فترة جاي أقضي بس سؤالي عن كفارة الإفطار وفدية التأخير يصير أعطيه نفسه بحياتي يعني أنا أدفع نفسه أعطيه. واضح. جيد اكمل لو سمحت السيد. نعم الفتره اللي قام يشتغل به يتكسب يوم شرع بالوظيفة يكون هذا رأس السنة الخمسية، من يوم ما بدأ يعمل يثبت هذا التاريخ يكون هو رأس السنة الخمسية إلى أن بدأ الخمس، هاي السنوات اللي يتكسب بيها يلحظ هذا التاريخ يوم التكسب اللي هو رأس السنة الخمسية في الفترة الماضية بهذا التاريخ في كل سنة. شنو اللي عدى زايد على المؤونة ما استعمله في المؤونة يخمس، إذا أكو زايد وإذا ما أكو زايد ما عليه خمس. جيد. حسن معانا من ديقار، السلام عليكم يا حسن. حسن من ديقار تفضل. عليكم السلام، حياك الله بارك الله فيك، أهلا يا حسن. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك يا حسن. السؤال سؤال تادي. تفضل. نصير زيارة. زين. ناظر أمشي مشاب الزيارة الشعبانية من آل الإمام الحسين. زين. زين وبن من العام وأجلتها أجلتها بسبب طفل عدي. والسنة هم راح تجيلها يعني طالع عدي وقلت أنا من الجو الجو حار وهاي. أنت أدون يصير أمشي من نجف كربلة. أنت شنو نذرت شنو كان نذرش قلت صرت النذر شنو؟ قلت ما زوجتي ناظرة. أي شنو شنو نذرت إيش قالت؟ ناظرة ما تصير عندنا جهال وهاي طالع عدي ولد وبعدين سبحان الله. أي صرت النذر شنو صرت النذر شنو هي؟ نذر يعني من يصير هذا الشيء. امشي مشاء من الناصرية لكربلاء ماشي بالشعبانية ان شاء الله. واضح واضح. شكرا يا حسن. جيد. ام آلاء من بابل سمعت سيد يقول انا عمري 63 سنة مطلوبة قضاء وقضاء صيام يعني ودا اصوم مطلوبة حدود 6 سنوات دا اصوم شهر رجب وشعبان ولكن بنية الاستحباب وليس بنية القضاء، هل تجزي عن ما فاتني من صيام؟ خلنا نأخذ عذرا سمحت السيد هذا الاتصال. عبد العظيم معانا من ديقار، السلام عليكم يا عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العظيم. شلونكم سيدنا؟ حياكم الله أهلا وسهلا بكم. بس بدون زحمة بس الصيغة مال الذبح هل هي أكو بها إشكال إذا بسم الله الله أكبر أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ صيغة الذبح لكل الحيوانات قصدك؟ صيغة الذبح لكل الحيوانات بها اشكال يعني اكو صيغة معينة لو تصيغها متسمية بسم الله الرحمن الرحيم. واضح. شكرا يا عبد العظيم. ام حيدر معانا من بغداد، السلام عليكم ام حيدر. ام حيدر من بغداد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا ام حيدر. تفضل حجية. احنا بالايجار وعدنا راتب يعني مسافين هم علينا خمس اكو راتب بالايجار قاعدين عندكم راتب واضح واضح يا ام حيدر شكرا جزيلا. ابو محمد معانا من ديقار، السلام عليكم ابو محمد. ابو محمد من ديقار تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نزح ملك قبل شوي الأخ سأل قال أنا قبل 40 سنة وورا 40 صار عندي راس سنة خمسية. مو قبل 40 سنة عمره 40 سنة. في عمره 40 سنة وسوى راس سنة خمسية. زين. بالنسبة لهاي بالضبط. زين. هاي السنوات اللي قبلها يعني كان ما عدى راس سنة خمسية يقضي هاي الصلوات. الاعتبار كانت اموال يعني غير مخمسة. هو اجاب اذا انتبه انت الجواب سمحت السيد اجاب على هذا السؤال قبل قليل. لا هو قال بالنسبة للاموال لا انا قصدي على الصلوات. ها على الصلوات الواجبة قصدك؟ بالضبط على الصلوات الواجبة يعني قصدي على الملابس اللي كان بها مثلا ما يعني ما مخمسة. ها اي نعم. واضح واضح. شكرا يا محمد. ابو محمد معانا من بغداد، السلام عليكم ابو محمد. عليكم السلام اغاتي. حياك الله بارك ابو الله. اني رجل كبير عمري 66 سنة. عمرك طويل بعدك مو مريض هي جلطة. الله منعم علينا ان شاء الله وعليكم وخير ونعمة. انا دافع مثل ما يقول الخمس الى حد بارحة البيت الله قبل 5 سنين. زين. فهذا حق علي خمس ودعمت الأولاد هم 6 كل واحد راتب لهم 400 و300 من عندي. زين ايه وبعد انا بالنسبه لي في المرض الجلطه يعني قليل من اللي عندي حصله يعني جديد عندي شيء قليل ما بعتد عليه جد الله اللي يعلم بيه جد واضح واضح شكرا يا شكرا غاتي حياك الله بارك الله فيك حج ابو محمد معانا الديوانيه السلام عليكم هلو. تفضل يا ابو محمد هلو اسمعك ابو محمد من الديوانيه تفضل هلو ها حجي هلو اسمعك ابو محمد عوف الجهاز خليك يمي هلو الظاهر ما يسمعني يا ابو محمد هلو ابو محمد اسمعك تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلونك يا اخي الله يسلمك ويعزك يا محمد الو انا الو يعني بعض الاخوة للأسف يمهم الجهال وصوت التلفزيون وكذا ويتصل بالبرنامج وريد يطرح السؤال وريد يسمع الإجابة جيد عبد الرضا من البصرة السلام عليكم يا عبد الرضا نعم تفضل يا عبد الرضا نعم تفضل انت معانا على الجو انت معانا على الجو في برنامج نعم. الشريعة قناة المعارف تفضل سؤالك هو هذا السؤال وين السؤال ما اسمعنا اطرحه عيد مرة ثانية السؤال الضرائب تفرضها الدولة هل حلال ام حرام واضح شكرا يا عبد الله آلاء معانا من بابل السلام عليكم ألو فضلي سلام للسيد وحاضرتك حياك الله حياك الله بارك الله فيك يا آلاء نعم عندي مبلغ من المال زين وارجع واتعب المصارف في إيران وهاي زين. المصارف تستثمر المبلغ وتعطي ارباح للمصارف الايرانيه واليه يعني هاي الارباح بها ربا بها اشكال شرعي واضح اخت الاء شكرا جزيلا جيد اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله احبت المشاهدين فاصل قصير ثم نعود فلا تبتعدوا كثيرا عنا أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام هذه عودة معكم وكما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني فأهلا ومرحبا بكم صحيح. أهلا وسهلا حياكم الله إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الليلة أم آلاء من بابل يقول أنا عمري كانت 60 سنة ومطلوبة كنت قضاء صيام وبسبب الجهل كذا صار لي 6 سنوات أصوم رجب وشعبان بنية الاستحباب هل هذا الصوم يجزي عن القضاء هذا لا يجزي الصوم عن القضاء يعني إذا كان شخص مطلوب قضاء شهر رمضان وصام صوما مستحبا تطوع في الصوم هذا لا يجزي عن قضاء شهر رمضان وبنفس الوقت ما يصح الصوم تطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان يعني إذا واحد مطلوب قضاء شهر رمضان ما يصير يصوم صوم مندوب مستحب أول شيء يقضي وبعدين إذا تمم القضاء يصوم صوم تطوع نعم إذا كان جاهلا بالموضوع أو كان ناسيا أو كان جاهلا بالحكم يصح منه الصوم تطوعا أحسنت منتظر من واسط يقول ما معنى ستة أسباع الشخص في يعني وقت فضيلة صلاة العصر نعم وقت فضيلة العصر يمتد وقت فضيلة العصر عفوا من بلوغ الظل سبعي الشخص إلى بلوغ الظل ستة أسباع الشخص يعني وقت فضيلة العصر محصور بهذا الوقت من بلوغ الظل سبعي الشخص إلى بلوغ الظل ستة أسباع الشخص شنو معنى هذا معناه الشخص لو تخلي لك مثلا متر متر عبارة يعني شيش حديد عصا فهذه العصا إذا مثلا خليتها بشكل عمودي على الأرض بشكل شاقولي على الأرض نصبتها على الأرض إذا الظل عندما تشرق الشمس عندما تشرق الشمس هذا الشخص راح يصير له ظل ظل على الأرض. الظل هذا إذا بلغ اثنين على سبعة من الشخص سبعين شخص يعني إذا مثلا متر طول الشخص متر في اثنين على سبعة فالنتيجة راح تطلع سبعين شخص. ستة أسباع الشخص مئة سنتيمتر في ستة على سبعة من الشخص قسمها تطلع النتيجة ستة أسباع الشخص. هاي النسبة عبر سمعت الشيخ بين الشخص والظل؟ لا طول الظل نعم يبلغ الظل مثلا سبعي الشخص اثنين على سبعة من الشخص هاي النسبة تقسمها. إذا أريد نحولها لوقت يعني شنو ستة أسباع الشخص ستة على سبعة الشخص شنو بالنسبة للساعة هذا يختلف بحسب فصول السنة يختلف من فصل إلى فصل آخر لكن يتراوح وقت انتهاء فضيلة العصر بحسب فصول السنة يتراوح ما بين الثاني والنصف إلى الثالثة والنصف في هذا الوقت طبعا يختلف في الصيف في الشتاء يختلف في الربيع في الخريف يختلف لكن يتراوح وقت انتهاء فضيلة العصر ما بين الثاني والنصف وما بين الثالثة والنصف عصرا. أحسنتم بس يعني في التنويه وتوضيح عذرا سمحت السيد هنا مسألة وضع الشاخص وقياسه ظل الشاخص مع الشاخص نفسه إلى آخره يعني هاي ما أدري ربما من الطرق البدائية القديمة الآن مع وجود التكنولوجيا والحسابات الفلكية ممكن نتجاوز هذا لأنه ربما الآن المشاهد من يسمع هذا المعنى يعني هذا وارد في روايات أنه كيف نحدد فضيلة الظهر فضيلة العصر كيف نحددها قبل ماكو وسائل يعني حد الآن مع وجود الوسائل ماكو, يعني ماكو ساعة وماكو يعني ما كان في ذلك الوقت ساعة نعم. فالمستفاد من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أنه التحديد يكون هكذا بهذه الوسيلة في ذلك الوقت نعم أنه من خلال الظل الظل إيش قد يوصل مثلا أربعة أسباع الشاخص هذا وقت فضيلة الانتهاء وقت فضيلة الظهر يعني فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص يعني هذا إذا كان الشاخص متر المتر ينضرب في أربعة على سبعة ويتقسم يطلع الظل مقدار الظل بالنسبة إلى الشاخص. أحسنت. سؤال آخر كان عند منتظر يقول من بعض الأحيان تصير صلاة جماعة في داخل الصحن الحيدري صحن الإمام الحسين عليه السلام أشوف الجماعة متصلة خارج الصحن الشريف في هذه الحالة هل جائز هذا اللي خارج الصحن ممكن يعني أكو اتصال ما أكو إشكال إذا أكو اتصال وإلى الإمام من أي جهة كان يعني أفترض أنه لو كان يعني مثلا شارع أكو كان باب والباب هذا مرتبط في الصلاة في الصحن الباب مرتبط بالصلاة الجماعة اللي موجودة في الصحن فاللي موجودين في داخل الباب في داخل الممار ذولا متصلين مثلا من كان على يعني قد يكون متصل من يقف على يمينها أو يقف على شماله ويمتد هذا السراء أو السطر يمتد إلى خارج الباب وإلى الشارع فاللي يصلي بالشارع مرتبط ويل يصلي بالباب واللي يصلي بالباب مرتبط ويل يصلي بالصحن واللي يصلي بالصحن مرتبط ويل الإمام فإذا أكو اتصال من أي جهة كان هذا يكفي. أم جواد من البصرة تقول أنا مطلوبها صوم وصلاة وبعد ما قاضيتهم صار عندي فقرات سويت عملية وهسه كنت أسوي عملية أخرى فبالنسبة للصيام والصلاة ماذا أفعل؟ بالنسبة للصيام الآن إذا تقدر تقضي فيجب عليها القضاء إذا ما تقدر تقضي إلى أن تتحسن حالته الصحية أو تقضي هذا إذا بالنسبة للقضاء الفائت. أما بالنسبة إذا الآن هي مريضة خلال السنوات الأخيرة وكانت مريضة والمرض مالتها مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني يسقط عنها القضاء وتجب عليها الفدية. إذا مرضها ما مستمر تشفى بعد شهر رمضان فيجب عليها القضاء. إذا مرضها يستمر إلى أن يجي شهر رمضان الثاني يسقط عنها القضاء وتجب عليه الفدية. بالنسبة للصلاة والصلاة ما تسقط بأي حال من الأحوال إذا تتمكن تؤدي الصلاة من قيام فيجب عليها إتيان الصلاة من قيام. إذا لا تتمكن من الإتيان بالصلاة من قيام تنتقل إلى الجلوس، وإذا ما تقدر تصلي من جلوس تصلي مضطجع على الجانب الأيمن، وإذا ما تقدر تصلي مضطجع على الجانب الأيسر، وإذا ما تقدر أيضا تصلي مستلقية على قفاها على ظهرها. بالنسبة هذا للصلاة الأدائية. بالنسبة للصلاة القضائية، إذا الآن ما تقدر تقضي من قيام فتنتظر إذا يعني حالتها الصحية تتحسن بالمستقبل وتقدر توقف وتؤدي الصلاة من قيام، فالواجب عليها أنه تنتظر، الأحوط لزوما أنه تأخر القضاء إلى أن يرتفع مالتها العذر مالتها. إذا ارتفع العذر مالتها تقضي هذه الصلاة اللي فاتتها تقضيها من قيام. يجوز المبادرة إذا علمت بأنه العذر ما راح يزول، وكذلك إذا احتملت أنه العذر ما يزول، لكن الأحوط لزوما إذا ارتفع العذر بعد ذلك الأحوط لزوما أنه تعيد عفوا تقضي الصلاة، الأحوط لزوما أنه تقضي الصلاة فيما إذا كان الخلل بالأركان، يعني كالقيام المتصل بالركوع أو القيام في أثناء تكبيرة الإحرام. وإذا كان الخلل مو بالأركان فلا يجب عليها قضاء الصلاة، إعادة الصلاة. جيد. فاطمة من ميسان تقول: هل يجوز للقاضي غير المسلم أن يعقد بين مسلمين؟ نعم. في المحكمة طبعا. نعم، يشترط في العاقد المجري للصيغة اللي يجري صيغة العقد يشترط به 3 شروط. أن يكون قاصد لإيقاع الصيغة، صيغة الطلاق. شنو يعني مو مثلا واحد سكران ويعقد يعني يتأكد من نفسه، يقصد يعني المعنى اللي ذكره يعني نعم قاصد لهذا المعنى، مو سكران مثلا أو هو نائم أو مشاكل ذلك، يعني مجرى الصيغة يكون قاصد. جيد. الشرط الثاني أن يكون مجرى الصيغة بالغ، والشرط الثالث أن يكون عاقل مو مجنون. ذني 3 شروط يجب توفرها في مجري الصيغة يعني في العاقد، وإن لم يكن مسلم. وإن لم يكن مسلم. جيد. فاطمة عند سؤال آخر يقول: أنا أصلي في حسينية منطقة قريبة من البيت، وبعد فترة عرفت أنه صاحب الحسينية جار كهرباء للحسينية من الكابل بشكل مباشر بدون مقياس، شنو حكم صلاتي في هذا؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله ماكو إشكال، هو يتحمل هذا اللي سحب كهرباء من دون مقياس من دون عدد، ممكن يسدد المبلغ ويتحمل هذا عليه، أنه المبلغ هذا عليه. أول شيء أنه يقدم طلب رسمي للدائرة المعنية ويسحب كهرباء بشكل قانوني، وهاي الفترة اللي أخذ بها كهرباء عليه أنه يدفع قيمة ما استهلكه من الكهرباء، عليه أنه يدفعه للجهة المعنية وهي دائرة الكهرباء، وإذا ما أمكن فيتصدق به على الفقراء باعتبار أنه هذا مجهول المالك. أحسنتم. سؤال آخر كان عندها فاطمة تقول: أب يعامل أبنائه اللي هم بعدهم يعني بالمتوسط أو ثالث متوسط أو أول متوسط بقسوة شديدة وبشكل مستمر، هل يحق لهؤلاء الأولاد أن يدافعوا عن أنفسهم أمامه أمام أبيهم؟ يعني طبعا بالنسبة للأب لا يجوز له أن يضرب ابنه إذا كان الابن بالغ، على الأحوط لزوما أنه ما يصير يضربه إذا كان الابن بالغ. إذا كان مو بالغ الابن الصبي ما كان بالغ، يجوز للأب أنه يضربه إذا كان يؤذي الآخرين أو يرتكب عمل محرم، لكن الضرب هذا يشترط أن يكون ضرب مو مبرح، ضرب خفيف برفق يضربه 3 أصوات لا أزيد. يشترط أن هذا الضرب ما يؤدي إلى أنه يؤدي إلى كسر أو جرح أو مثلا تغير في الجلد يصير أزرق أو أحمر أو أسود. إذا أدى الضرب ضرب الطفل ضرب الولي للطفل أدى إلى احمرار بالجلد أو زرقاق أو سوداد، هنا الضارب أيا كان عليه أنه يتحمل الدية. نعم. أما بالنسبة للابن أنه يمنع الأب يعني طريقة المنع كيف يعني يضرب الأب بالتأكيد أنه لا يجوز يعني ما يبتعد عنه أو يبتعد نعم ممكن يحاول أنه يدافع عن نفسه نعم ممكن أنه يبتعد عنه يعني لا يصير قريب عليه مثلا أو مثلا يستعين بوالدته مثلا حتى تحميه أو من هذا القبيل ماكو إشكال. أم موسى من النجف يعني تقريبا نفس السؤال السابق أنه مطلوبة 25 سنة دا أصوم شهر رجب وشعبان هل يجزي عن القضاء؟ نعم إذا تنوي القضاء يجزي إن شاء الله عن القضاء وأيضا تحصل ثواب الصوم في هذين الشهرين في شهر رجب وفي شهر شعبان. إذا هنا نقف عند مسألة سمحت السيد إذا صام الشخص في شهري رجب وشعبان بنية الاستحباب لا يجزي عن القضاء. ما يجزي عن القضاء. أما إذا صام بنية القضاء يحصل على القضاء يجزي عن القضاء وعن. نعم إذا كان الاستحباب. إذا كان الشخص يريد الصوم في شهري رجب وشعبان وكان عليه قضاء شهر رمضان لا يصوم تطوع. لا يصح من عند التطوع. ما طيب هو عليه قضاء شهر رمضان. فينوي القضاء فإذا أراد يحصل الثواب مثلا الصوم في رجب وشعبان. ينوي القضاء في هذين الشهرين. جميل. نعم. هم أيضا يبرئ ذمته هو من القضاء. القضاء. وكذلك أيضا يحصل الثواب إن شاء الله في الشهرين الصوم في هذين الشهرين. جيد. أم ماجد من البصرة تقول أنا بنتي متزوجة بالقرنة ومسافة طبعا بعيدة بين القرنة والبصرة وتريد تجي يمي أنا باعتبار أسوي عملية وكذا. فشلون تنوي نية الإقامة حتى تكون صلاتها وصومها؟ نعم هاي البنت إذا يعني إذا ما معرضة عن السكن في وطنها السابق يعني إذا كانت تحتمل أنه راح تسكن في هذا البلد السابق اللي هو وطنها إذا كانت تحتمل فصلاتها تمام ما يحتاج إلى إقامة كل ما تجي لهذا المكان تصلي تمام. أما إذا أعرضت يعني ما عندها احتمال بعد ترجع وتسكن في المنطقة اللي هي مسقط راسها مثلا ومسكن أبويها وطنها نعم. أعرضت ما عندها أي احتمال فصلاتها قصر هنا في هذا المكان إلا إذا نوت الإقامة لمدة 10 أيام تنوي الإقامة في هذا المكان لمدة 10 أيام لكن بشرط أنه مو تقصد تطلع مسافة في ضمن هذه الفترة يعني ذكرت أنه تروح إلى المستشفى هذا ما راح تصير إقامة هنا ما تروح إلى منطقة أخرى كذلك الإقامة يكون في لمدة 10 أيام في مكان واحد ما تقطع مسافة فإذا كان من منطقتها للمستشفى مسافة ما راح تعتبر هذه إقامة يعني اشترط محل وحدة الإقامة الإقامة تكون في مكان واحد مو يقصد الإقامة 5 أيام مثلا ببيتهم 5 أيام بالمستشفى ما تعتبر هذه إقامة إذا كانت مستشفى اشترط مكان واحد نعم بس هنا أنا مسألة أضرب سمعت سيئة المداخلات اليوم هواية إذا كانت المستشفى هي ما تقطع يعني المسافة الشرعية إلى أن تذهب للمستشفى يعني هي بالبيت والمستشفى هم قريبة على البيت وما كنا نشكل إذا المستشفى دون حد الترخص ماكو مشكلة إذا كانت دون حد الترخص إذا كانت المستشفى أكثر من حد الترخص بين حد الترخص وما دون المسافة هذا الخروج المتكرر يأثر أيضا كذلك إذا كانت قاصدة هي من الأول انه تروح للبيت وايضا تخرج مسافة 20 كيلو نعم اذا كان هذا الخروج يعني بمقدار 2 أو 3 ساعات ما يأثر لكن اذا كان هذا الخروج مستوعب للوقت للنهار او كان مستوعب للنهار تبقى مثلا في 7 ساعات 8 ساعات هذا مستوعب يكون او كان مستوعب يكون للنهار هذا يأثر بوحدة الإقامة ايضا يأثر. أبو زينب من البصرة يقول أنا طلعت مبلغ الخمس واللي كان 4 ملايين بس عندي قطعة زراعية ودعب لي بيها صالي فوق 3 سنوات استوها راح تخلص يعني أسكن بيها إن شاء الله هاي السنوات 3 أو أكثر من 3 هم لازم أخمسهم بالنسبة للبناء التدريجي فقط السنة الأخيرة اللي صرفها على البناء يعتبر هذا صرف في المؤونة يعني لو البناء طول 4 سنوات نعم. في كل سنة هو يشيد ربع البار ربع البيت يشيد السنة الأخيرة شيد بالسنة الرابعة شيد الربع الأخير من البيت وسكن بيها في السنة الرابعة هذا ما صرفه في السنة الأخيرة السنة الرابعة يعتبر صرف في المؤونة لا ليس عليه خمس الصرف في السنة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة هذا ما يعتبر صرف في المؤونة هذا صرف على المعونة المستقبلية. نعم. فما صرفه في السنة الأولى يخمسه عند مجيء رأس السنة الأولى. ما صرفه في السنة الثانية يخمسه أيضا عند مجيء رأس السنة الثانية. ما صرفه في السنة الثالثة أيضا يخمسه عند مجيء رأس السنة الثالثة. نعم. إذا كان المناسب لمثل الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي، بحيث لو لم يفعل ذلك، يعني لو لم يبني بناء تدريجيا بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر بحق عائلته ومتهاون بمستقبلهم، وكان هذا مما ينافي شأنية هذا الشخص، فيعتبر ما صرفه في السنة الأولى وفي السنة الثانية وفي السنة الثالثة يعتبر هذا صرف في المؤونة لا خمسة عليه. أحسنت. منتظر من بغداد يقول أنا خادم الإمام الكاظم عليه السلام، وأيام شهادة الإمام الكاظم عليه السلام أسوي التشابيه. أثناء حركة التشابيه وهذه العملية التمثيلية يجون الناس الزوار يخلون سندية فلوس تبرع إلى آخره، فيقول أني أجمعهم. ممكن جائز أنه نفس هاي المبالغ أسوي بها تشابيه مثل الإمام الحسين في أيام شهر محرم وصفر؟ هاي المبالغ عبارة عن تبرعات تجمع من الأخوة المؤمنين. نعم. فحسب قصد المتبرع هنا. شنو قاصد المتبرع؟ أنت عليك الواجب عليك أنه تقتصر فقط على موضع إذن المتبرع. شنو إذن؟ شنو إذن؟ شنو قصده عندما جمع هذا المبلغ؟ ما يصير أنت إذا هو مثلا قاصد أنه هذا المبلغ تشابيه الإمام موسى بن جعفر، إذا كان قاصد لهذا الأمر فما يصير أنت هذا المبلغ تروح تحوله وتصرفه في مورد آخر، فتقتصر أنت على قصد المتبرع فقط. جيد. أبو خضير من بابل يقول إحنا كل سنة حسب تعبيره هو عندنا جيعان حصاد، وقت الحصاد ومن الأرباح نعطي خمس للإمام الحمزة عليه السلام من ذراري الأئمة سلام الله عليهم، فهل هذا عملنا جائز؟ سنحسب بنية خمس بنية أخرى، كيف يعني؟ الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم الإمام أو سهم السادة. سهم السادة يعطى لبني هاشم، فقراءهم مساكينهم أيتامهم، يعطى إلى هؤلاء حصرا، ما يعطى إلى أي جهة أخرى، فقط للسادة الفقراء. أو يشترط أنه السيد متدين وفقير وما يصرف في الحرام، يكون مؤمن أيضا، وأي لا يكون من واجبي النفقة على المعطي. هذا بالنسبة لسهم سهم السادة. النصف الآخر اللي هو سهم الإمام، هذا من موارد صرفه هو دفع ضرورات المؤمنين. إذا كان إنسان هناك مؤمن محتاج إلى أمر ضروري، كأنه أكل ما عنده، ملابس ما عنده، فلوس إيجار ما عنده، يريد يسوي عملية أو يريد يروح للطبيب وما عنده فلوس، ضرورات المؤمنين. أما الخمس يصير واحد يطي مثلا يصرفه في العتبات المقدسة، يذبب الشباك، لا ما يصير هذا. أيضا مثلا أولاد الأئمة الحمزة أولاد الكاظم يذب هذا المبلغ الخمس، ميز هذا إلا إذا كان، نعم إذا أكو شخص مثلا وبصرف هذه الأموال سهم الإمام يحتاج إلى أذن. فإذا أكو شخص موجود مثلا بالعتبات يستلم هذه المبالغ ويوزعها بإذن من الحاكم الشرعي، سهم الإمام سهم السادة ما يحتاج إذن، بس سهم الإمام يحتاج إذن. فإذا كان عنده إذن ومنطي هذه المبالغ إن شاء الله يجزي. أحسنت. سؤال آخر كان عنده وخضير يقول بالنسبة للشهيد، هل يصح إذا كان حائز على شروط الشهادة يصح عدم تكفينه أو تغسيله؟ الشهيد من يقتل مع الإمام عليه السلام، الإمام المعصوم جي. هذا الشهيد مع نائبه الخاص، مو نائبه العام. النائب الخاص اللي يقتل مع نائب الإمام الخاص أيضا هذا شهيد. سمح السيد، النائب العام المراجع في يوم الحاضر، النائب الخاص منه المعني يعني السفراء مثلا في زمان الغيبة مثلا، وإلا إما بقية الإمام المعصومين إذا أكو نائب خاص لهم. جيد. الثالث المقتول للدفاع عن الإسلام أو عن بيضة الإسلام كما الآن مثلا شهداء الحشد الشعبي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية هذا اللي يقتل بالمعركة وما يلحقون على هذا المقتول وبيرمق بيرمق إذا لحقوا وبيرمق بحياة فيجب أنه يغسل ويكفن إذا ما لحقوا بي عليه رمق يعني إجوا يعني بعد انتهاء المعركة لقوا متوفي مستشهد وفارق الحياة نعم هذا يسقط تغسيله فيكفن عفوا يدفن بثيابه من دون تغسيل لا يغسل ولا يكفن أيضا وإنما يدفن بثيابه ولكن يستحب أن يغسل لا ما يستحب لا يسقط السقوط عزيمة جيد أحسنت أبو عباس من البصرة يقول انذرت لوجه الله تعالى أن أذبح عندي حاجة تحققت الحاجة للسيدة شريفة بنت الحسن عليه السلام بعد أن تحققت حاجتي رحت أنه حتى أفي بالنذر شفت مكان بناء ويعني الجو غير مساعد على إعطاء الذبيحة ممكن أنه أعطي هذه الذبيحة لمرقد آخر من المراقد المقدسة يعني احنا الأخذ داخلنا يعني اعتقد انه صيغة النذر ما لم تكن صيغة شرعية صح. اذا ما كانت صيغة شرعية فبإمكانه انه يتصرف بهذا النذر بما يشاء شلون يريد يتصرف به خلي يتصرف به يريد اذا ما يسويهم لا يسوي باعتبار انه مو نذر شرعي زي. نعم لو كان نذرا شرعيا على قال لله علي فهنا يقتصر فقط على ما قصده ما حدده شنو اللي قصده يقتصر عليه جيد احسنتم حسين من بغداد يقول ابن عمره 17 سنة وما يصلي وكل ما حاولت معه بشتى الطرق أني وأمه ولا زال مصر على عدم الصلاة هل أؤثم أمام الله بسبب ولدي الواجب عليه أنه هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يوجه ابنه يرشده يذكره يحثه على الصلاة يبين له شنو عواقب الشخص التارك الصلاة يبين له شنو فضيلة الصلاة أحسنت أم نور من النجف تقول أنا مطلوبة صيام أيام النفاس وصار سنتين ما قاضية شنو بالنسبة للكفار أو صار سنتين أقضي مرة أخرى سادة المشاهدين نعتذر عن هذا التوقف والخلل الفني سمعت سيد حسن من ذي قار أو ما أدري يبدو سؤال أم نور ما ظهر يعني للسادة المشاهدين أنه تقول أنا مطلوب الصيام سبب أيام النفاس وصمت سنتين بالنسبة للكفارة كفارة الإفطار المتعمد والفدية يصير هسه أنطيه النفساء لا يجب عليها الصوم نعم يجب عليها القضاء لكن وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا يجوز تأخر القضاء لكن إذا أخرت القضاء حتى إجى رمضان الثاني فتجب عليها الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام بالنسبة للكفارة إذا كان تقصد على النفاس الأيام اللي فاتتها فما عليها كفارة نعم إذا أفطرت أيام غير هذه الأيام غير أيام النفاس وكان الإفطار مو بعذر وكانت تعلم بوجوب الصوم وأفطرت من دون عذر بالأحد المفطرات الخمسة الأكل الشرب الجماع الاستمناء البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر هذه الخمسة تجب نعم فيها الكفارة والكفارة هي مخيرة ما بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام أحسنتم سماحة السيد خضير المدني شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات شكرا مرة أخرى أسعد الله أيامكم أسعد الله أيامكم بارك الله فيكم مباركة الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مرة أخرى نقول لكم أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الليالي المباركة ليالي ولادة الأئمة الأطهار سلام الله عليهم وهذه الليالي المباركة ليالي شهر شعبان سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال وخير ما نختم به حلقتنا هذه الأبيات من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لها الأمم عم البرية بالإحسان وانقشعت عنها الغماية والإملاق والظلم العماية والإملاك والظلم كلتا يديه غياث عما نفعهما يستوفيان ولا يعرومهما عدم. في أمان الله.